الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب زكاة مال الصبي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي وضعفه أحمد والترمذي وغيرهما. قال أبو عيسى في إسناده مقال لأن المثنى ابن الصباح ضعيف. قال رحمه الله: وروى سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: بتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة، لا تستهلكها الصدقة، لا تستهلكها الزكاة. أخرجه الشافعي وفيه انقطاع. وأخرجه البيهقي بنحوه من حديث سعيد بن المسيب عن عمر، وقال إسناده صحيح، وإسناده صحيح مرسلا يعني معروف. مراسيل سعيد احتج بها الشافعي رحمه الله، فيقصد بذلك أنه وإن كان مرسلا من بين سعيد وبين عمر، إلا أنه تتبعت مراسيل سعيد ووجدت متصل يعني الرواية عنهم الرواية عنهم ثقات، وكذلك كونه متصلا كونه روية مرسلا من حديث عمرو بن دينار، هذا هو الانقطاع أصلا بين عمرو بن دينار وبين عمر. هذا الانقطاع أو هذا الإرسال من وجهين مختلفين اختلاف المخرج يدل على تحسين الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه يرى وجوب الزكاة في مال اليتامى. قال البغوي رحمه الله: اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوبها، منهم عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر، وهو قول طعطاء وطاووس ومجاهد وابن سيرين، وإليه ذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيها، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. المسألة مبنية على أن الزكاة عبادة محضة أم عبادة أتعلق بها حق المخلوق، فمن قال عبادة محضة شبهها بالصيام والصلاة وهي لا تجب إلا على مكلف، والصبي غير مكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ونفس الخلاف في مال المجنون أيضا بناء على نفس النظر. الذي يقول أنها عبادة لكن يتعلق بها حق المخلوق، ويستدل على ذلك بقوله عز وجل: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهو حق جعله الله للسائل والمحروم، فهو حقهم، حق الفقراء والمساكين، وهذا لا يشترط فيه التكليف، بل ينظر فيه إلى الحكم الوضعي، وهو أن يجعل في مال الأغني ولو كان غير مكلف ما يكفي حاجة الفقير. وعموم الأحاديث القاضية بالأخذ الزكاة من الأغنياء تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا الصبي غني بما معه من المال، فهذا هو الأظهر، والله أعلم أعلم. وهو قول جمهور أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي، أنها كما ذكرنا تتعلق بحق المخلوقين كما دلت عليه الآية، فهي مثل قروش الجنايات وقيم المتلفات إذا أتلفها الصبي أو إذا جنى عليها الصبي، يعني القيمة التي تسببت عن الضرر الذي أوقعه بمال غيره، فهذا خارج عن دائرة التكليف، إنما هو تعويض لهذا الذي وقع عليه الضرر. والشرع قد جعل الفقراء والمساكين لابد أن ينالهم، أن ينالوا الكفاية وأن يجدوا ما يحتاجون من أموال الأغنياء، فهذا النظر أقرب إلى الصحة، والله أعلى وأعلم. قال: واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه، ووجوب صدقة الفطر عنه، اتفقوا في على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه، هذا دل على وجوب اعتبار إيه؟ على أن لا عبرة في مسألة أن وجوب الزكاة بمسألة الصغر والعقل، فينبغي أن يقاس على ذلك الزكاة في باقي الأموال. وجوب صدقة الفطر عنه لصحة الحديث بذلك عن الصغير والكبير من المسلمين، فإذا لا يستبعد أن تفرض باقي الصدقات كذلك، لكن زكاة الفطر ليست واجبة عليه بل على من وجبت عليه نفقته، ولو كان لا يوجد من تلزمه نفقته وله مال أخرجت عنه أيضا من ماله. فلو كان مثلا هناك أم فقيرة مثلا وهذا الطفل يتيم وله مال وهي ليست تملك من المال ما يكفي، فالنفقة هي تأخذها من ماله، ومع ذلك فهي تأخذ من ماله صدقة الفطر، دل ذلك على وجوب الزكاة في الجملة في مال الصغير. باب أخذ الزكاة من الوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. حديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم بس لا الإثم عليه، بس الحق الفقراء تجمع، بمعنى أنه هو لما يبلغ هذا الصبي ويستطيع التصرف في ماله يبقى يجب عليه أن يخرج له الزكاة لما مضى من السنين، زي ما قلنا ده حق للفقراء، فالتأخير الإثم فيه على الولي، وزيها بالضبط كده الأموال التي تكون في المجالس الحسبية كما يسمونها، أي واحد يبقى له يعني يتيم يتوفى وأبوه وله مال، أو يتوفى يعني ومورثه وله مال، يوضع المال في بعض البنوك وهذا المال لا يزكى عنه عندهم، وهذا الأمر يعني يجب على هذا الصبي إذا بلغ وأعطي ماله، وهو يعطى المال عند سن الرشد الذي يقولون 21 سنة، فيجب عليها أن يخرج لما مضى من السنين، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتخلص من المال المحرم الذي أضافوه وهو مال الربا، فإنه ليس بمال له، لا بيتحطله فايدة. باب أخذ الزكاة من الوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الكريمة اللي هي أغلى المال وأفضل المال، ولا أخذ الأراذل بل أخذ الوسط. قال: إياك وكرائم أموالهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فقال: لا تأخذ من حزرات أنفس الناس. أخرجه البهقي وابن أبي شيبة والطحاوي مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه: لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا، خذ الشارف والبكر وذوات العيب. وأخرجه الطحوي عن عائشة مسندا ورجاله ثقات: والشارف الهرمة، والبكر الصغيرة من الإبل. حزرات أنفس الناس اللي هي خيار المال. قال: يريد لا تأخذ خيار أموالهم، والحزرة خيار المال، يعني ما تريده النفس يعني وتستخلصه لنفسها. هذا ترغيب للمنفق أن يعطي الأفضل، ولكن لا يلزمه الأفضل، يلزمه الوسط. ولا يجوز للمصدق الجامع للصدقة الذي يجمع الصدقة أن يطالب بالأفضل، بل يأخذ الوسط، لا يرضى بالأدنى ولا يلزم بالأعلى، ولكن يأخذ بالوسط. عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت عهده أن لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة، يقول مستديرة سمنا، مللمة يعني متدورة من كتر السمنة. قال: فأبى أن يأخذها، ثم أتاه بأخرى دونها فأخذها، ثم قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت جياد إبل امرئ مسلم. حديث حسن بالطرق رواه النسائي. وقد سبق بيان الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في أبواب زكاة الحيوان خشية الصدقة لأنها قد تزيد وقد تنقص باختلاف العدد. قال الململمة هي الناقة المستديرة سمنا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت. ارتجعتها بإبل يعني مش يعني خدها قصاد كذا إيه ناقة قصاد كذا واحدة. والكوماء مشرفة السنام والكو موضع مشرف. والارتجاع قال أبو عبيد هو أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ثم يشتري بثمنها مثلها أو غيرها فهي الرجعة. وكذلك هو في الصدقة إذا وجبت على رب المال سن فأخذ مكانها سنا أخرى فتلك التي أخذ رجعة لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها. مصدق رأى مصلحة المساكين في ذلك استستند فيه ضعف والله أعلم. الأخير هو قال رؤيا ده صح بس ضعيف السند. الحديث يدل في الجملة على عدم لزوم إخراج جياد المال وإن أخرجه بطيب نفس فقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك لكن بطيب نفس. باب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا حديث حسن غريب. هذا كلام الترمذي. يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة فقال رجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. اتفق عليه أو جزء من حديث اتفق عليه. وهذا الباب أو هذه الأحاديث تدل على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة في أصل المسألة ليس فيه أمر واجب غير الزكاة. وإن كان هناك حقوق أخرى كحقوق الآدميين مثل النفقة على الزوجة والأولاد وكذا من حقوق الآدميين إذا وجد مضطر لا يجد طعاما أو شرابا أو لباسا لوجب على الناس أن ينفقوا عليه ولا يتركوه في ضرورته حتى يموت جوعا أو يمرض عريا أو نحو ذلك أو تنكشف عورته حتى بل يجب على المسلمين أن يكفوه ذلك. فإذا لم يكفي إذا لم تكفي أموال الزكاة لسد حاجات الفقراء وجب على الأغنياء أن يسدوها. هذا رعاية لحق المخلوق كما وجب حق الضيف وحق الأقارب الذين يلزمه نفقتهم وغير ذلك. فلا مانع من أن يوجب يعني على المسلمين سد حاجات فقرائهم في كل محلة. فهذا أمر ليس بممتنع وليس واجبا بأصل الشرع. فمن قال في المال حق سوى الزكاة ومن قال ليس في المال حق سوى الزكاة الاختلاف يقرب أن يكون اختلافا لفظيا إلا أن يعني يجوز أحد أن يترك إنسان بلا طعام ولا شراب هذا لا يقوله أحد من أهل العلم. ولكن قد يوجد الخلاف في أنه هل يلزم أن يكون في ذمته ذلك أثناء الاضطرار يأخذ ما يحتاج ويكون في ذمته إذا أيسر أم يجب على الأهل الغنى أن يكفوا الفقراء من غير ارتجاع عليهم من غير أن يطالبوهم بأخذ الأموال التي أنفقوها عليهم ساعة الاضطرار. والذي يظهر من فعل عمر رضي الله عنه أنه عزم في عام الرمادة إذا لم يكفي إذا لم تكفي الأموال أن يفرض على الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء. وهذا كما ذكرنا ليس واجبا بأصل الشرع. ولذلك لا يجوز أمر فرض الأموال على الناس من غير استيعاب لجميع الموارد المالية للدولة الإسلامية ثم ترغيب الناس في الإنفاق. فإذا اضطروا بعد ذلك جاز أن يفرضوا على الأغنياء قدر الكفاية التي يعني المسألة دي التي يحتجون بها في مسألة إجازة الضرائب أو الجمارك أو غيرها. وهذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه لا بد من هذا الترتيب وهو لم يقع منه قط شيء. ولم يقع عبر العصور شيء من ذلك ونهي عنه والتزم الناس يعني الشرع إلا كفى الله عز وجل المسلمين الأمر من غير احتياج إلى أن يفرض على الأغنياء شيء أو على أحد من المسلمين شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة بالترغيب ولم يجهزه بالإجبار، وقد كان هناك من يريد الخروج ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ولم يجبر أحدا على دفع المال. وهكذا كان قبل فتح بيت المقدس ويعني أيام نور الدين محمود عندما وضع المكوس أنفق الناس أكثر منها، وكذا أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنفق الناس أكثر مما كان يؤخذ منهم من المكوس رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الخطوات تجمع الزكاة ويجمع الخراج وتجمع الجزية وتجمع يعني سائر الأموال الواجب جمعها للأموال العامة للمسلمين، ثم إذا لم تكفي في نفقات المسلمين التي يحتاج إليها في مصاريفها يراغب الناس في الإنفاق ويحث على الصدقة، وإذا لم يفي ذلك فرض الإمام ولن يحتاجوا، فإن الله جعل في أموال الأغنياء ما يفي حاجة الفقراء ولن يجوع الفقراء ويعروا إلا بما منع الأغنياء من أموالهم من الزكاة حتى فقط. باب حق المال. قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. وهذا يدل على أنه يجب في المال أحيانا لحق العباد شيء آخر غير الزكاة، إعارة الدلو. واحد معاه جردل عايز يستقي ماء والتاني ما معهوش، فقال له سمحت اديني أي أملى مية ورجع لك الدلو تاني. وإعالة القدر عنده حلة زيادة وهي جارتها عايزة تطبخ فطلبت منها ليه الحلة دي، فمثل هذا لا يجوز منعه، لأن الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فربنا ذمهم على ثلاثة خصال وتوعدهم بالويل عليها، يبقى لابد أن تكون خصال محرمة، اللي هي السهو عن الصلاة اللي هي إضاعة الوقت، الثانية الرياء، والثالثة منع ليه الماعون. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده حكم الرفع، له حكم الرفع. كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. قال ويقال الماعون المعروف كله. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. يعني هذا من الأمور الحق يعني التي يجب أن تلزم. هذا ذكره ابن كثير، قال هذا الذي قاله عكرمة حسن، لو يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. هناك بعض المنافع يلزم الإنسان أن يبذلها طالما لم يتضرر بذلك، مثل أن يغرس جاره خشبة في جداره من غير ضرر يلزمه أن يجيب إلى ذلك، ولو امتنع لفعل به رغما عنه. لا ده باب تاني ده، وده على عموم هو مسألة التكافل في أمر الأدية وجوبها العاقلة من باب التعاون الواجب. نعم. والباب الحق في المال غير الزكاة ويجب على الإنسان أن ينفق فيه. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، يعني الآية تكملتها قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال آتى المال دي غير إيه الزكاة اللي جاية، لأن دي قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن هنا إيه جعل إيتاء المال لهؤلاء غير إيتاء الزكاة، فدل ذلك على مشروعيته في الحقيقة ويدل على المشروعية، وربما يحتج به على الوجوب لأنه قرنه بالواجبات. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بالقوي، حديث ضعيف. وأخرجه ابن ماجه بالإسناد الذي أخرجه الترمذي بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. يعني شو الكلام إن هو روى بنفس الإسناد، ده دليل على ضعف الرواة، إنه ما إن في المال لحقا سوى الزكاة وفي ليس في المال حقا سوى الزكاة، فده اضطراب شديد جدا. يعني يروى اللفظ وعكسه. قال أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى بيان وإسماعيل ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله إن في هذا المال حقا سوى الزكاة، وتنفع إن في إن في هذا المال حقا سوى الزكاة، وهذا أصح، إن في هذا المال حقا سوى الزكاة. ويروى لا لا لا, لا, لا إن في إن في هذا المال حقا، بس روى أصح اللي هو مرسلا عن الشعبي مش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا إن في المال حق في إن نعم ما تنفعش إن عشان تبقى حق، هتبقى ما تبقاش حقا، إن دي نصبت حقا. ويروى سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال الماء. قيل ما الشيء الذي يحل منعه لا يحل منعه، قال الملح. قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك، إذا كان ماء لم يحز في الآنية فإنه لا يحل منعه، ولو كان إنسان مضطرا إلى مال أو ملح من يعني ملك أخيه لوجب عليه أن يعطيه. ويبقى الكلام في هل يلزمه القيمة أو البدل في الذمة. الصحيح نعم إذا كان يعني إذا كان ليس بفقير ساعتها، يعني والله أعلم. وكما ذكرنا خلاف في هذه المسألة حالا. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليه. عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال هذا حديث متفق على صحته. وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة، نقل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر. إن البعض قد يحتج بأن الزكاة إن كلمة صدقة تدل على التطوع، وليس كذلك، بل إنما الصدقات للفقراء والمساكين هي بالإجماع في وجوب مصارف الزكاة الواجبة. قال وهو قول عطاء أن صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء وابن سيرين وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي لأنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. لو أصحاب الرأي هم الحنفية يقولون الواجب ما ثبت بدليل ظني ومنكره لا يكفر ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، وهذا التفصيل لا دليل عليه، إلا أن مسألة التكفير متفق عليها في الجملة، وهو أنه إذا كان الدليل ظنيا لم يكفر المخالف فيه حتى تقام عليه الحجة أو يصله دليل قطعي، يصبح الأمر في حقه دليلا قطعيا. إذا لم يكن دليلا قطعيا لم يكفر، لكن مسألة أن تاركه يعاقب بغير النار فهذا لا دليل عليه. يقول وفيه دليل على أن من أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني. الفقير الواجد للزكاة زيادة على قوت يومه وليلته، وذلك لما نستخد من زكاة الفطر تطلع زكاة الفطر ليتعود على الإنفاق. إذا كان الشيء القدر الزائد على قوت يوم العيد وليلته فهو إيه؟ ينفقه ويخرج الزكاة ويأخذ أكثر. يقول وهو قول الشعبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض قال ابن عمر فرض زكاة الفطر على الناس، الناس دي عامة، قال على الصغير والحر والعبد وذكر أنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال هذا القول وقول الشعبي وابن سيرين وعطاء والزهري ومالك والشافعي. قال الشافعي إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر، وكذلك قال ابن المبارك وأحمد. هذا قول الجمهور إلا الحنفية. قال أصحاب الرأي هم أبو حنيفة وأصحابه لا تجب إلا على من يملك نصابا، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر، والحد في ذلك عندهم ملك المئتين، 200 درهم، اللي هو حد وجوب الزكاة. والصحيح القول الأول، وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق، يعني واحد لا يطيق الصوم ولكن يعني يجب عليه زكاة. روي عن علي أنه قال صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم. الأول أصح، بل هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصغير والكبير، ومن الصغير يشمل المولود وهو لا يطيق الصوم. يقول واجب على المولى أن يؤدى عن واجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة. يعني بيتاجر في العبيد، فيبقى عليه صدقة الفطر إذا كانوا في ملكه ساعة وجوب زكاة الفطر، بالإضافة إلى صدقة زكاة عروض التجارة كما سبق، وهو قول الزهري والشافعي وأكثر العلماء. وذهب أصحاب الرأي لأنه لا تجب على رقيق التجارة، أنها لا تجب على رقيق التجارة، أن تجب على الرقيق الخدمة، قول الجمهور أصح أو هو الصحيح. ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر، لو عنده عبد كافر لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من المسلمين، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال، يروى ذلك عن الحسن البصري وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال عطاء النخعي تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر، وبه قال الثوري وابن إسحاق، قال به قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وإسحاق. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، رد بأن هذا عام يخصص منه من المسلمين كما في الحديث الآخر. عن ابن عمر قال أنه كان يخرج صدقة الفطر من أهل بيته، عن أهل بيته كلهم، حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم، مسلمهم وكافرهم، من الرقيق. قال وابن عمر راوي الحديث، وقد كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث. أجيب بأنه كان يخرج عنه تطوعا ولا مانع منه، وده إسناده صحيح، لأنه عن ابن إسحاق قال حدثني نافع أن ابن عمر، لكن ليس دليلا على الوجوب، الوجوب مستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث، أو إذا يعني قول الصحابي تصريحا بأنها تجب، فالصحيح أنها لا تجب على العبد الكافر. عن عياض بن عبد الله بن سعد أن ابن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري قال، سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، قال مالك وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الأقط لبن متحجر مجفف، مش لبن زي بتاعنا، مش زي البودرة طبعا، ده هما بيعملوه كده بحيث يبقى قطع من اللبن. قال هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله، يقول أخرجه مسلم وأراد بالطعام البر، كذا فسره الشافعي، يقول صاع من طعام، فذا يقول كذا فسره الشافعي. وقد رده بعضهم بقوله كيف وأبو سعيد قد صرح أن طعامنا يومئذ لم يكن غير الشعير والزبيب والأقط والتمر كما في الصحيح، وإن كان البر في زمنه صلى الله عليه وسلم ليكون طعاما، ليكون طعامه، إنما كثر في زمن معاوية. البر كان قليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون طعامهم؟ ليس هذا من طعامهم المعتاد يعني. قال في رواية البخاري فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، فأبو سعيد رفض قيمة معاوية رضي الله عنه وقال لا أزال أخرجها صاعا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح والله أعلم من كلمة فرض كنا في زكاة الفطر صاعا من طعام، وفي رواية في الصحيحة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، يدل على العموم، وأن ذلك كان أي نوع من أنواع الطعام للحبوب المقتاتة، قال رحمه الله: يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله في بلده، إن كانوا يقتتون حبا يجب فيه العش مما تجب فيه الزكاة يعني، أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي. الأصح في ذلك أنه لا يلزمه غالب قوت البلد، هل هذا أفضل، بل يجزيه أن يخرج أي من الأصناف المنصوص عليها، سواء كانت يعني من قوت البلد أو من غيره، والأفضل أن يكون من قوت البلد. والذي قوت البلد عندنا أساسا هو الإيه؟ الأرز. الأرز طبعا الأرز أكثر، والفول محتمل، لكن ها ماشي خلاص ماشي أي مكان يصنع أو ما يصنعش، لكن هو اللي بيتدخر عندهم دايما هو الإيه؟ الأرز، يعني يجزئ هذا وذاك. وعلى أي الأحوال زي ما قلنا إن هو يجزئ أي نوع من الأصناف المنصوص عليها، ومثل ويعني ما يقاس عليها في ذلك. كلمة طعام في الحقيقة لا تدل على العموم، كل ما كان يعد طعاما يكال بالصاع ومن جنس هذه الأشياء المدخرة فالصحيح جواز إخراجه. واختلف قول الشافعي في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه. ولا يجوز إخراج الدقيق ولا السويق ولا الخبز ولا القيمة، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك. أما إخراج الدقيق ففيه قولان عند أهل الحديث أيضا، ليس فقط قول أهل الرأي، لأنهم يرونه برا، الأقرب جوازه والأحوط أن يخرجها قمحا إن أراد. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري، وبه قال الحسن وجابر ابن زيد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ أخرجه مسلم. ده صريح إن ذكر المدين ليس مرفوعا، ورويت روايات متعددة في ذكر المدين مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مدين من القمح لنصف صاع، لكن هذه الرواية صريحة في أن هذا أول ما ذكر المدين، فهذا يدل على أن هذا اجتهاد معاوية لم يوافقه عليه غير من الصحابة. نعود إلى السنة، فرضت السنة صاعا من إيه؟ من طعام. لذلك الصاع ده متفاوت، ده كيل حجم، وبالتالي فهو من الأرز 2 كيلو و 300 جرام، ومن الفول 2 كيلو جرام، ومن التمر كيلو ونص، 1.5 كيلو جرام، 4 أمداد، والماء ملء الكف في الرقم المتوسط، بس عشان الناس ايديها مختلفة فده المستقر عليه. بالنسبة للصاع من الفول مثلا 2 كيلو جرام تقريبا، أيضا لا أنا أخطأت، الفول كيلو نص برضه. الصاع من القمح 2 كيلو و50 جرام. خلاص جزاه الله خير، النقود أحسن. لا ده لا تجزي عند جمهور أهل العلم، لا تجزي القيمة، لا تجزي عند الأئمة، عند أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، عندوش خزين يروح يشتري، لازم إخراجها طعام عند الأئمة الثلاثة، ولا تجزي القيمة عندهم، القيمة اللي هي إخراج الفلوس. ومن الذي لا يقول أحد من أهل العلم حتى الحنفية ما لا يقول أن القيمة أفضل، ما يقولوش الفلوس أفضل، يقولوا هم مجمعين على أن الطعام يجزي، على أن إخراج الصاعات تجزي، ومختلفين في الفلوس القيمة. فمذهب الجمهور أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قدر متساوي من قيم مختلفة. التمر والزبيب قيمتهم إيه؟ مختلفة. البر والشعير قيمتهم مختلفة، ومع ذلك فرض قدر ثابت صاع من كل حاجة حتى ولو كانت إيه؟ قيمتها مختلفة. فدل ذلك على أن العبرة ليست بالقيمة، لو كانت القيمة كان حدد قدر، وكان في دراهم ودنانير، فكان يقول لهم كل واحد يطلع خمسة دراهم مثلا يقدرها بقيمة، لكن هذا لم يقع. فتبقى الزكاة القيمة بتاعتها نقول أنهي قيمة، قيمة إيه؟ قيمة الدقيق ولا قيمة القمح ولا قيمة الزبيب ولا قيمة الأقط، كلها قيم مختلفة. فهذا دليل على عدم جواز القيمة. يخرج القيمة لا تجزئ. الإمام أحمد رحمه الله قالوا له إن قوما يقولون أن زكاة الفطر تخرج القيمة، فقال سبحان الله قوم يخالفون السنن. يعني تعجب منهم كيف يخالفون السنة الثابتة في ذلك. هي زكاة الفطر يوم الفطر دي يعني قبل يوم الفطر، والله أعلم. ويحتمل أن تكون، لأن الجمهور أصلا يقولون بأن زكاة الفطر تخرج إلى غروب الشمس من يوم العيد، أو أن يوم الفطر قبل الصلاة يخرجها قبل الصلاة بعد طلوع الفجر قبل الصلاة وعند الغروب مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدها قبل الصلاة فزكاته مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فستدخل منها الصدقة. لكن الجمهور يقولوا إمتى تحرم؟ يحرم التأخير عن غروب شمس يوم العيد. لا، لابد أن تدركه الحياة ساعة غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن كان حيا عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان واجب زكاة الفطر. وروى ابن عجلان عن عياض قال ثم أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. لا، هو يجوز إخراج القيمة زي ما قلنا، ويجتهد اجتهاد معاوية رضي الله عنه. لا، ده اجتهاد في التوسعة، في أن ده يجزئ وده يجزئ وده يجزئ زي ما معاوية قال ذلك. هو ياخد بكيفه، هو عليه ان يسال اهل العلم، اذا افتوه كده في مكان اللي هو الموثوق فيهم يبقى خلاص هو معذور، لان ده الواجب عليه. خلاص اذا كانت الناس بتثق فيهم خلاص، لكن اذا كانوا لا يثقون فيهم ما ينفعش ياخدوا كلامهم. نعم، مدين من سمراء، السمراء اللي هو البر القمح. يعني اختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوبها عليه على الزوج، لما روي عن جعفر ابن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون، مرسل وله طريق أخرى مرسلة. وذهب جماعة في ضعف، يعني ذهب جماعة أنها لا تجب عليه، يعني عليها هي، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي. والسنة الصحيح الأول أنها تجب على الزوج ضمن النفقات، لأنه إذا كان يخرج عن الصغير والكبير دون من وجبت عليه النفقة. والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز. ده عند الشافعية يعجلها من أول إيه؟ رمضان. الصحيح أنه إنما يعجلها بيوم أو يومين فقط، لأن العلة من شرعية أو الحكمة من شرعية فرض الزكاة أن يغنى الفقراء وعن السؤال في ذلك اليوم، وذلك لا يحصل بإخراجها مبكرا في أول رمضان. لا تجزي، قول الإمام أحمد رحمه الله. الشافعية قلت تجزي، صحيح أنها لا تجزي إلا بيوم أو يومين. كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، إخراج إسناده صحيح. لا، هي يوم أو يومين، يومين، وإذا كانت ثلاثة ده لو تم الشخص. يبقى كده خلاص، يبقى ده توكيل. اللي بيدي فلوس ويقول له طلع لي أرز، طلع لي قمح، طلع لي تمر، يبقى ده توكيل، يبقى خرج الطعام، دي ما اديتش القيمة كده. يبقى طالما هو الوكيل ده أمين يبقى خلاص لازمته هو. ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس. وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم، وده الصحيح بلا شك، مع أنه نقل الإجماع على أنه لا يجوز تأخير عن غروب الشمس يوم الفطر، ولكن يقصد أحمد والله أعلم لا يكون به بأس إذا كان هناك عذر، والله أعلم. وده ما عند الحنابلة أنه لابد أن يكون هناك عذر، إنها اسمها صدقة الفطر من رمضان يوم الفطر، ما قال لها سماها صدقة. ولو كانت حاجة مردودة، معلش، ما الصدقة والزكاة واحد؟ لا، ده مدح لها في النهاية، ده دليل، بس كلمة زكاة أرفع شأنا، واخبرك، فقال صدقة من الصدقات، فدي صدقة من الصدقات، يبقى حاجة مقبولة، لأن لو كانت يعني مش صدقة ما تبقاش مقبولة. كسبنا الاستحباب، تأكيد السنية قبل الصلاة، ده قول الجمهور عامة العلماء على ان الاثم الحرام بعد غروب الشمس. يقول ذهب قوم الى انه لو اخرها عن يوم الفطر بغير عذر اثم، كمن اخرج زكاة المال عن ميقاتها، برضو زكاة المال ميقاتها مرور حول على ملك النصاب، يبقى غروب الشمس من ذلك اليوم، لو غربت شمس اليوم ده يبقى اثم. وقال بعضهم لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. أخرج أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إسناده قوي. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، الأمر في بذلك للاستحباب عند الجمهور، والدليل بتاعهم اللي هو الحديث الذي ذكرناه اللي هو من أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، ده الصارف. خلف ابن حزم فقال الأمر فيه الوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. ابن حزم هو اللي يقول بتحريم تأخير الزكاة إلى بعد الصلاة. يقول والصاع 5 أرطال وثلث، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل الحجاز، وعليه أداء صدقة الفطر به، وعليه أكثر العلماء، وعند أهل العراق الصاع 8 أرطال. الصاع اللي كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لا، صاع مكيال كان موجود، أهل المدينة ورثوا، لا، صاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي كان عنده، اللي كان بيكيل به هو عليه الصلاة والسلام، ماشي كده؟ ايوه بالظبط كده، زي صفيحه. فالمهم هو ده كان متناقل، جم اهل العراق عملوا مكيال كبير تاني وسموه صاع برضه، فتلخبطت الامور عندهم، فعشان كده العراقيين بيجيبوا قدر اكبر ويقول هو صاع الحجاج الذي سعر به على اهل الاسواق. لما جم اصحاب ابي حنيفه الى الامام مالك ونظروا في المساله، راح جايب لهم كل واحد من اهل المدينه يقول له هذا الصاع ورثته عن ابي عن جدي عن ايام النبي عليه الصلاه والسلام، كلهم شاهدوا بذلك لغايه ما قال له انا ايه اقررت بما تقول ان قدر الواجب من الايه من الزكاه بالصاع ده، لان هو كله بينقل عن ايام النبي عليه الصلاه والسلام. وقال لو راى صاحبي الذي رايت لقال مثل ما قلت. لو قال له ابو حنيفه كان شاف الصاع ده كده وكل الناس قالت له ان ده صاع النبي عليه الصلاه والسلام لغايه من اياميه لغايه دلوقتي ومورثينه، كان قال بان ده ان الصاع مش 8 رطل، كان 5 وثلث. يقول الأول أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة، وهو حديث صحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله. لا طبعا خراج القيمة عن عروض التجارة، لأنه هذا يعني لم يرد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العروض، والورد عن الصحابة إخراج القيمة ولا يعرف لهم مخالف، بخلاف دي نص الحديث صاع